إلى الأمل النابع من قلب الألم، إلى الحزن المتفجر قوة وعزيمة. نستمد صمودنا من الحسين عليه السلام، وتتفجر كلماتنا ودموعنا حمما وبراكين في وجه الاحتلال الغاشم. نردد معا كلمات سيد الشهداء سلام الله عليه: عيون الثائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك مع ما اسمع لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين. مرتين لبيك يا حسين، لبيك فيا صبط الرسول ومهجة البتول، فيا صبط الرسول ومهجة البتول ومالك العقول، ومالك العقول بفكرك الرصين، ومالك العقول بفكرك الرصين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك لبيك يا حسين. مولاي من جديد طبعا نهجو يزيد، مولاي من جديد طبعا نهجو يزيد بالحال والحديد، بالحال والحديد يشوت المؤمنين، بالحال والحديد يشوت المؤمنين. لبيك يا حسين، لبيك يا لأجلك التلي بعزمك الشديد، بعزمك الشديد نسعو كل حين، بعزمك الشديد نسعو كل حين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. يا منبع الإبادة ومولى الشهداء يا منبع الإباء ومولى الشهداء جنتنا كربلاء جنتنا كربلاء بوجه الظالمين جنتنا كربلاء بوجه الظالمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون الزائرين بالوعي والحديد عيون الزائرين بالوعي والحديد يا سيدي تنادي لبيك يا حسين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين أجيالك الأباد أنتم لها حياة أجيالك الأباد أنتم لها حياة تحارب الطغاة تحارب الطغاة وكل الخانعين تحارب الطغاة وكل الخانعين لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون الزائرين بالوعي والحنين سيطبق السكوت والنور إذا نموت سيطبق السكوت لكنما نموت لكنما نموت بأشبال العريم لكنما نموت بأشبال العريم لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون السائرين بالوعي والحنين عيون وحاصد الخلود يا حياة الوجود وحاصد الخلود لكدنا شهود لكدنا شهود وجدتك الأمين لكدنا شهود وجدتك الأمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون السائرين بالوعي والحنين ووصفا ومن لكم وفا ومن لكم وفا قد فاز مرتين ومن لكم وفا قد فاز مرتين لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون السائرين بالوعي والحنين عيون السائرين بالوعي والحنين يا سيدي بحبك الطهور نورت كل نور بحبك الطهور للحق أن تزور، للحق أن تزور وللمستضعفين، للحق أن تزور وللمستضعفين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عيون السائرين بالوعي والحنين، عيون السائرين بالوعي والحنين، كسيدي ينادي لبيك يا حسين، يا سيدي ينادي لبيك يا حسين، لبيك يا حج زيارتك شفاء تربتك، حج زيارتك شفاء تربتك، وتبقى قبتك وتبقى قبتك ملاذ الزائرين، وتبقى قبتك ملاذ الزائرين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عيون الزائرين بالوعي والحنين، كسيدي ينادي لبيك يا حسين، يا سيدي ينادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وهذه الدموع والحزن والخشوع، وهذه الدموع والحزن والخشوع تضيء كالشموع، تضيء كالشموع دروب الصابرين، تضيء كالشموع دروب الصابرين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عيون السائرين بالوعي والحنين، عيون السائرين بالوعي والحنين، يا سيدي ينادي لبيك يا حسين، صمودنا الحدود، دموعنا السيوف صمودنا الحدود، بوحدة الصفوف، بوحدة الصفوف نرد الغاصبين، بوحدة الصفوف نرد الغاصبين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عيون السائرين بالوعي والحنين، بإذنكم يصيح من شرفه الحزين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عيون السائرين بالوعي والحنين، عيون السائرين بالوعي والحنين، يا سيدي ينادي لبيك يا حسين، يا سيدي ينادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. جنوبنا الجليل بقاعنا القريب، جنوبنا الجليل بقاعنا القريب، باسمكم يصيح، باسمكم يصيح من شرفه الحزين باسمكم يصيح من شرفه الحزين لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون السائرين بالوعي والحنين عيون السائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا قائد الصلاح ومنهج الكفاء يا قائد الصلاح ومنهج الكفاء وبلتم الجراح لحزننا الدفين وبلتم الجراح لحزننا الدفين لبيك يا حسين لبيك يا حسين عيون السائرين بالوعي والحنين عيون السائرين بالوعي والحنين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين يا سيدي تنادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين اللهم نسألك ونجوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والسر المستودع فيه والتسعة المعصومين من بنيه يا الله انصر الحق على الباطل يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا